ألف مبروك بديها ذاقت ورود لاختي اللي بوسط القلب توجيبها فرحة اللي حضر من فرحتك يا العنود والقصايد علشانك نغنيبها ألف مبروك بهديها باقت ورود لاختي اللي بوسط القلب توجيبها فرحة اللي حضر من فرحتك يا العنود والقصايد علشانك نغني بها والقصايد علشانك نغني بها كثر ما فرحتي تزهى وترقى سنود كثر ما شوفتك بالبيت وديبها شوفها روح للمنزل ومسكن وعود قبلة البيت لمستها وترتيبها قبلة البيت لمستها وترتيبها كل ما جيت ضايق والجبين معقود يسعد القلب لقياها وترحيبها ألف مبروك قلناها إلك يا العنود اختي اللي بوسط القلب توجيبها ألف مبروك قلناها إلك يا العنود اختي اللي بوسط القلب توجيبها اختي اللي بوسط القلب توجيبها ألف مبروك بهديها باقت ورود لاختي اللي بوسط القلب توجيبها فرحة اللي حضر من فرحتك يا العنود والقصايد علشانك نغني بها والقصايد علشانك نغني بها كثر ما فرحتي تزهى وترقى سنود كثر ما شوفتك بالبيت وديبها شوفها روح للمنزل ومسكن وعود قبلة البيت لمستها وترتيبها قبلة البيت لمستها وترتيبها كل ما جيت ضايق والجبين معقود يسعد القلب لقياها وترحيبها